حلالي ملكي حقي ومالي يا روحي انت غالي الا تعلم انا مال اهتواك حتما يا شموخي عذرا انا مهتم حلالي ملكي حقي ومالي يا روحي انت غالي الا تعلم انا مال اهتواك حتما يا شموخي عذرا انا مهتم بهالعيون طاح قلبي وثقله ولو مجنون شافك يرد عقله لك يسوون والجمالك موكب ابدي هالدول انت من هيك يوكب حلالي محالة قلبي جات الحالة صار يكلم حال ويبتسم سمعنا وسعت لك خانة والنجم غيرانة فهلي عغل محالة قلبي جات الحالة صار يكلم حالة ويبتسم سمعنا وسعت لك خانة والنجم غيرانة فهلي عغل شعوري صار عنصري لك جدا خذيت أذكار بالجمال المدهر إذا جبتك قلبي طاح وتدمر وإذا بكتك ويلي الخد حمر حلالي محالة قلبي جات الحالة صار يكلم حالة ويبتسم شعوري صار عنصري لك جدا خذيت أذكار بالجمال المتقن